صلاه المؤمنين في قبورهم، صح الحديث في احكام الجنائز. اي نعم. فهل يعني هذا انه يوجد تكليف المؤمنين في القبور؟ هل يوجد تكليف الجنة؟ لا يوجد. في تسبيح الجنة، في حمد، في تسبيح الجنة، هاي مثل هاي. تعجبت أنا كمان شفت في رأي النووي في السجدة. وهو؟ يعني تكتشفت إنه بين تكليف الأزلي وبين. وهذا قبل يكون تكليف أصلاً يعني ما منه. لا مو تكليف، هذا يعني شكر لله عز وجل. طيب. كيف؟ كما اعتادت الدنيا يستمروا. طيب شلنا على الكيفية ثالث صلاة؟ طيب. ما في شكل. هي كل الأنبياء شيخنا؟ كل أمور الغيب لا تعرف. شو أنت راح تعمل لي رسمية؟ أنا بدي شوية. هاي هذا استاذ فيها. شو هذا؟ في فرق بين وبين صلاة وبين صلاة الأنبياء؟ كيف؟ في فرق بينهم وبين صلاة الأنبياء ولا لا نعلم؟ لا نعلم. هل علمت صلاة الأنبياء؟ طبعا لا. تلك المرأة أولى.